كنت خالي أنا شفت عنك سلمت لك وشغلت بالي لا ارتحت معك ولا يوم بنساك بس مالي يا سمر يا سمر كان بس مالي يا سمر يا سمران.